الحمد لله، الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم، وشرح بالهدى والخيرات صدورهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعانهم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من دعا الناس للهدى ودلهم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان، وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، تبقى أحاديثه لها حلاوة ولجمالها طلاوة، فمن أشرف منه عبارة ومن أحسن منه في البشر مقالة. كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام نبراس للهدى ومعالم للنجاة. نقف اليوم يا كرام مع وصية من وصاياه العظام، ومع إخبار عما سيقع في آخر الزمان نحتاج له، ونحن في أزمان الفتن والمتغيرات. نذكر اليوم خبرا موجزا في لفظه، مبشرا في معناه، عظيما في فحواه. روى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان المتمسك فيه بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. وفي رواية: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، صححه الألباني. لكم تردد هذا الحديث على ألسنة كثيرين عندما تشتد بهم الفتن وتتكالب المحن، فيا ترى ما دلالات هذا الحديث؟ لقد أبان المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن 3 نبوءات وحقائق، وقرر جائزة عظيمة هي خير من كل جوائز الدنيا. فأما الحقيقة الأولى فهي أن الله كتب على هذه الأمة أن يقع فيها الاختلاف، وأن تتفرق شيعا وأحزابا، بل إن نصيب هذه الأمة من الاختلاف أكثر مما وقع لليهود والنصارى. وفي الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. والاختلافات متعددة، منها اختلافات في العقائد وأخرى في المناهج، فمستقل من الناس ومستكثر، ولا يزال الناس مختلفين إلا ما رحم ربك، وتلك سنة الله أن يبقى الاختلاف. وفي التنزيل: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. ويبقى الأمر الذي لا مراء فيه ولا شك أنه لا مخرج من الاختلافات ولا نجاة إلا بلزوم أصلين شريفين، أولهما كتاب الله ففيه النجاة من الاختلاف. ولعمري إن في القرآن لآية حقيق بها بنا أن نتأملها بقلوبنا. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لقد كان الناس فريقا واحدا حتى وقع الاختلاف بينهم، فأرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكموه عند اختلافهم. إذن فالقرآن إليه الاحتكام عند الاختلاف. فالقضية حين نقول القرآن ليس أن نقرأه أو حتى نحفظه فحسب، بل أن نجعله مرجعنا، به نعمل وإليه نتحاكم ومنه نصدر. ولذا ختم النبي عليه الصلاة والسلام مسيرته بتلك الوصية حين قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. والحقيقة أننا بحاجة لأن نعيد علاقتنا مع القرآن، أن نعيد قراءته بتأمل وتدبر، ففيه حل كل معضلة ودواء كل داء وعلاج كل مشكلة. وبقدر بعدنا عن كلام ربنا تتكدر أحوالنا وتزداد خلافاتنا، فهل يا ترى من عودة حقة للقرآن؟ وأما الأصل الثاني فهو أن نعود إلى الوراء. نعم نعود لننظر في هدي النبي عليه السلام وأصحابه. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولذا أوصى عليه الصلاة والسلام أتباعه فقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إنك سامع اليوم من يقول: الزمان اختلف، نحن في القرن 21، فلماذا تجترون الماضي؟ لماذا كلما حصل أمر حدثتمونا عن القرن الأول؟ ولعمري إن هذا لمنطق من سفه نفسه وضيع أصله. فمن نحن لولا القرن الأول بعد الله؟ من نحن لولا أن الله هدانا بهداية المعلم الأول؟ ولو تمسك الناس بالسنة والقرآن عند الاختلاف لركبوا مراكب النجاة. عباد الله، وأما الحقيقة الثانية المقررة في حديث القابض على الجمر، فهي أن الفتن ستقع في هذه الأمة كذلك. إن قدر الله لهذه الأمة أن يبتلى أتباعها بالفتن العامة والخاصة، وأن تعترضهم فتن الشهوات والشبهات. وأمام هذه الأعاصير الشديدة والرياح العاتية يتساقط أقوام كثر ويتفاوت مستوى سقوطهم. فلربما كان سقوط البعض في الفتنة بخروجه عن دين الإسلام بالكلية، إما لأجل طمع دنيوي لمنصب أو لمال أو غيره، وإما لسوء في الطوية وفساد في السريرة. وفي الصحيح أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. فيا لله، في الصباح مؤمن وفي المساء كافر، فما أعظمها من فتن كفانا الله شرها. واليوم لربما رأيت نماذج من هذا، ربما رأيت من يهزأ بالدين وأحكامه أو بالشريعة ومسلماتها أو غير ذلك، أو لربما رأيت من يتكئ على أريكته ليحلل محرما أو ليخرم إجماعا كي ترضى عنه الجماهير، ويقدم في المنابر الإعلامية على أنه المتسامح العصري المتفتح، وفضاء الإعلام فيه اليوم من هذه الشاكلة. ولربما كان السقوط دون ذلك، فيبقى أصل الدين، لكن يتعرض المرء للفتنة، إما لفتن شهوات وما أكثرها فقد أشرعت اليوم طرقها وتيسرت سبلها، وإما لفتن شبهات وما أخطرها فقد فتحت اليوم أبوابها. وعند الفتن كلها يحتاج المسلم لأمرين هما غاية في الأهمية. أولهما الثبات على دين الله. لذا كانت وصية المصطفى عليه السلام حين أخبر عن الفتن أن قال: يا عباد الله فاثبتوا. ومعينات الثبات كثيرة، فالتمسك بالقرآن والارتباط به تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا أعظم معين على الثبات، وهو العصمة والنجاة. كذلك لنثبت به فؤادك، والإكثار من المستحبات والأعمال الخفيات معين على الثبات، والتأمل في سيرة النبي عليه السلام وسيرة صحابته من أعظم المعينات على الثبات، إذ ترى في حياته وحياتهم الصدق والثبات والصبر على الغربة والابتلاءات، وبسير القوم تتحرك الهمم، وتراجم الرجال مدارس الأجيال. ومجالسة من يعينك على أمر دينك ويهديك عيوبك ويسديك نصائحه، فالصاحب ساحب والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومعرفة الباطل وأهله وقولهم ولحنهم، حتى ينجو المسلم من حتى لا ينجر المسلم إلى مسالكهم، معين على الثبات. ومن مأثور قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والالتجاء إلى الله بالدعاء أن يثبتنا على دينه أمر من أعظم المعينات على القبض على الدين في زمن الفتن والتقلبات. وصلى الله على من كان يكثر في الدعاء من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأما ثاني المطالب في زمن الفتن فهو الصبر، فلا حل في زمن الفتن والافتراق والأهواء إلا بالصبر والتواصي عليه. فالصبر هو عدة المؤمن إذا استحكمت الشبهات وانفجرت الشهوات من كل اتجاه. ولن يصلح أمر ديننا إلا بالصبر في حياتنا كلها. نحتاج إليه حال فتورنا عن الطاعة، نحتاج إليه إذا ضعفت نفوسنا أمام المعصية، نحتاج للصبر أمام كثرة الفتن المضلة، نحتاج إلى الصبر إذا علت أصوات الغمز والاستهزاء بالدين، نحتاج إلى الصبر إذا رأينا كيد الفجار والمكر الكبار، نحتاج إليه إذا أبصرنا تمالؤ أمم الكفر علينا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الحياة كلها تحتاج للصبر، فمن وفق لذلك نال الخير. وفي الصحيح: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اللهم ارزقنا الثبات على دينك والصبر على بلائك. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، وأما الحقيقة الثالثة في حديث القابض على الجمر، فهي أن المتمسك بدينه أزمان الفتن والمغريات سيكون كالقابض على الجمر، أجل كالقابض على الجمر. فمن يقدر على وضع الجمر في يده إلا القوي الصلب، ولا صلابة للمرء إلا بعون ربه. ولله ما أروعه وأدقه من وصف للمتمسك بأنه كالقابض على الجمر. وفي هذا إشارة إلى قلتهم وصعوبة حالهم. إن القابضين على الجمر يعيشون واقعا تغيرت فيه المفاهيم وانقلبت معه التصورات، فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وزين الباطل وشرعن له، وشوه الحق ونيل منه، حتى أضحى التمسك أمرا غريبا ثقيلا يحتاج إلى جهد وجهاد مع النفس لا يطيقه إلا أهل العزائم، وهم قليل بالنسبة لمجموع الأمة. ولذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الغرباء في حديث آخر بأنهم ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولن أجيب على السؤال الذي قد يطرحه البعض: هل هذا هو زمان القابض على الجمر؟ لأن هذا يختلف من شخص لآخر ومن بلد لآخر. إنما على المرء أن يعلم أن الفتن إذا عصفت بالمرء من شهوات مفسدة أو شبهات مضلة، فليعلم أن أجره على تمسكه حينها أعظم ثوابا وأرفع ذكرا وأكثر أجرا. ولذا كان أجر أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان أعظم من غيرهم، لأنهم ثبتوا في زمن الاستضعاف وصمدوا في زمن القلة. لذا يا مؤمن، إن كان لك على الحق أعوانا فافرح بالمعين وتمسك به، وإن لم يكن لك على الحق والاستقامة أعوانا فافرح، لأن ثباتك حينها أعظم لأجرك. ربما كان من يصدك عن التمسك زوجتك، أو كفيلك في العمل، أو مديرك، أو ربما والدك، أو المجتمع كله. أمام كل هؤلاء استصحب الثبات والصبر، واستذكر الثواب والأجر الذي قرره عليه الصلاة والسلام بأن من استمسك بدينه أزمان الصبر له أجر 50 و50 من الصحابة، فما أعظمها من بشارة وما أجزله من تكريم. وبعد، فتلك تأملات في حديث القابضين على الجمر. وأما سير القابضين والقابضات على الجمر فهي كثيرة، تنبيك عنها كتب الثبات وسير الرجال ودواوين العزة، لن أذكرها فهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. اللهم ارزقنا الثبات على دينك حتى نلقاك، سلمنا من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.